الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هل هذا من الشعر؟ ليس من الشعر. لماذا؟ ليس مقصود. أحسنت لأنه ليس مقصود، لم يقصد كونه شعرا. طيب، ما العروض؟ أحسنتم بارك الله فيكم. تفضل شيخ الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سمي العروض أن الشاعر يعرض شعره عليه سابرا، أو أن ربي بالعروض أرشدا لوضعه الخليل نجل أحمدا. وخمسة عشر بحور العرب أجزاؤها من وتد وسبب، وحرك الأول حتما ووجب، تسكين الآخر وحرفان سبب، ومسكن الثاني خفيفه وضد، هذا الثقيل وثلاثة وتد، ونعم مفقوق ومجموع النعم، وعندنا الفاصلتان كالعدم، واعتبروا ما تسمع المسامع، فرسمه لذات عنه دائع، فما يشدد وما ينون، حرفان أي محرك ومسكن. أحسنتم بارك الله فيكم. ذكر هنا تسمية هذا العلم بالعروض، قال: وسمي هذا العلم العروض أن الشاعر يعرض شعره عليه سابرا، أي مختبرا صحيحه من فاسده. فسمي هذا العلم العروض لأنه به يظهر المتزن من المنكسر، فالشعر يعرض عليه ليختبر صحيحه من فاسده. قال: والعروض لغة ما يعرض عليه غيره، أي يقاس عليه، هذا المعنى الأول. قال: والمدينة ومكة وما حولهما، هذا المعنى الثاني. قال: والناحية، هذا الثالث. والناقة الصعبة، هذا المعنى الرابع. ذكر في طرته أربعة معان، ثم قال: أو أن ربي بالعروض أرشدا لوضعه الخليل نجل أحمدا. قيل إنه سمي بالعروض لأن الله ألهم الخليل بن أحمد الفراهيدي وضع هذا العلم وهو بمكة، ومكة يقال لها العروض. قال: أو لأنه ناحية من العلوم، أي من علوم الشعر. قال: أو لأنه صعب فسمي بالعروض، والعروض هي الناقة الصعبة التي لم تذلل. فهذه أربعة أقوال. ذكر منها في النظم قولين وهما المشهوران في سبب التسمية. والخليل بن أحمد، واضع هذا العلم، هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري، ولد سنة 100 وتوفي سنة 70 و100، أو 75 و100 قولان. وكان من عباقرة الدنيا، حتى قيل إنه لا يجوز على الصراط بعد الأنبياء أحد أدق ذهنا من الخليل. ويكفي شاهدا على عبقريته وضعه علم العروض كاملا حتى لم يستدرك عليه كبير شيء. هذا من أولياته. ومن أولياته كتاب العين، وهو أول كتاب ألف في متن اللغة. مات رحمه الله ولم يتممه ولم يهذبه كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، لكن العلماء يغرفون من بحره. ثم هو شيخ سيبويه صاحب الكتاب، وسيبويه كثير النقل عنه. وقيل إنه واضع الشكل على الصفة المعروفة الآن للفتحة والكسرة والضمة والشدة والتنوين والسكون. وكان رحمه الله دينا ورعا متواضعا متقشفا متعبدا، هو معدود في الزهاد. قال النضر بن شميل من أصحابه: أقام الخليل في خص له بالبصرة، الخص بيت من الشجر أو القصب، وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال، وهو معرض عن الدنيا زاهد فيها. وكان يقول: إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه همي. قال رحمه الله: وخمسة عشر بحور العرب أجزاؤها من وتد وسبب. وخمسة عشر، عين أحد عشر ونحوه، قد تسكن لتوالي الحركات، وهي لغة صحيحة مقروء بها في المتواتر. قرأ أبو جعفر: إني رأيت أحد عشر كوكبا عليها 19. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وبعضهم مسكن عين عشر من بعد فتح ومع أثنى قد ندر. وهي لغة مفيدة جدا لأهل النظم، لهذا استعملها بعض النظام. قال ابن عاشر في فضائل الوضوء: وأحد عشر الفضائل أتت. وقال في آخر نظمه: أبياته أربعة عشر تصل مع ثلاثمائة عد الرسل. فتسكين العين هنا لغة مقروء بها مفيدة للنظام. وخمسة عشر بحور العربي أجزاؤها من وتد وسابي. الوتد ككتف في اللغة الفصحى، وتفتح التاء في لغة فيقال وتد، وتسكن في لغة ثالثة، وتقلب تاء دالا وتدغم في الدال في لغة الرابعة فيقال ود. ود هذه لغة في الوتد تقول ود. فهذه أربع لغات: الفصحى وتد ككتف، أجزاؤها من وتد وساب، وهما الوتد والساب مؤلفان من الحروف المتحركة والساكنة، تتركب الأوزان من أوتاد وأسباب. قال رحمه الله: وحرك الأول حتما، قال في الطرة: لتعذر الابتداء بالساكن. العرب لا تبدأ بساكن، لا تبتدئ بساكن ولا تقف إلا به، قاعدة لا تختلف. ووجب تسكين الآخر، لأن العرب قال في الطرة: لأن العرب لا تقف على متحرك. وهذه فائدة تبرع بها. الذي يهمنا هنا في العروض هو أن العرب لا تبدأ بساكن، أن الأول متحرك حتما كما قال: وحرك الأول حتما. والساب حرفان، وهو إما ثقيل أو خفيف، فإن كان الحرفان متحركين فهو ساب ثقيل. هذه مسألة مهمة. الساب إما ثقيل وإما خفيف، وهو حرفان. إن كان الحرفان متحركين فهذا هو الساب الثقيل، كقولك لما، بك، لك، حرفان متحركان. وإن كان الأول متحركا والثاني ساكنا فهذا الساب الخفيف، كقولك بل، هب، لي، من. والوتد ثلاثة أحرف، وهو إما مجموع أو مفروق. المجموع متحركان فساكن، متحركان فساكن، كقولك نعم، متحركان فساكن. غزا، متحركان فساكن. والوتد المفروق متحركان يتوسطهما ساكن، يعني متحرك ساكن متحرك، هكذا متحركان يتوسطهما ساكن، كقولك نعم، قال. طيب، على هذا وتد مجموع أو مفروق؟ أحسنت. مالا مفروق، أحسنت، بارك الله فيكم. هذا قوله رحمه الله: وحرفان ساب، ومسكن الثاني خفيفه، وضد هذا الثقيل، يعني ما الثاني منه متحرك هذا الساب الثقيل. وثلاثة وتد، ونعم مفروق ومجموع النعم. نعم مفروق، نعم حرفان متحركان وسطهما ساكن، هذا وتد مفروق. ومجموع النعم، نعم حرفان متحركان بعدهما ساكن، هذا الوتد المجموع. قال: وعندنا الفاصلتان كالعدم. بعض العروضيين يذكر الأسباب والأوتاد والفواصل، يضيف الفواصل. ما الفاصلة؟ الفاصلة ثلاثة أحرف متحركة أو أربعة متحركة بعدها ساكن، هذه الفاصلة. ثلاثة أحرف متحركة أو أربعة متحركة بعدها ساكن، وهي إما صغرى أو كبرى. فالفاصلة الصغرى ما كان الساكن فيها بعد ثلاثة أحرف متحركة. الفاصلة الصغرى ما كان الساكن فيها بعد ثلاثة أحرف متحركة. مثلا سأل، ثلاث متحركات بعدها ساكن، هذه فاصلة صغرى. والفاصلة الكبرى ما كان الساكن فيها بعد أربعة أحرف متحركة، الفاصلة الكبرى ما كان الساكن فيها بعد أربعة أحرف متحركة. مثلا سألتا أربع متحركات بعدها ساكن. طيب مثلا سكنوا هذه ثلاث أحرف متحركة بعدها ساكن، إذن فاصلة سكنوا مدنا هذه صغرى. أحسنت. طيب قتلهم، أحسنت، ملكنا كبر، أحسنت، بارك الله فيكم. لكن لماذا قالوا عندنا فاصلتان كالعدم؟ السبب أن الفاصلة الصغرى مثل سأل يمكن أن نقول، لاحظ سأل هذه يمكن أن نقول فيها إنها مكونة من ساب ثقيل وبعده ساب خفيف، حرفان متحركان ثم حرفان الأول متحرك والثاني ساكن. والفاصلة الكبرى مثل سألتا مكونة، يمكن أن تقول إنها مكونة من ساب ثقيل حرفان متحركان وبعده وتد مجموع ثلاثة أحرف، الأول والثاني متحركان والثالث ساكن. سألتا ساب خفيف، أقصد ساب ثقيل، لتا وتد مجموع. قال في الطرة بعد قوله وعندنا فاصلتان كالعدم، قال لتركيبها من الساب بقسميه ومن الوتد مجموع. إذ الصغرى ثلاث متحركات بعدها ساكن، إذن هي ساب ثقيل بعده ساب خفيف. قال والكبرى أربع متحركات بعدها ساكن، إذن هي ساب ثقيل بعده وتد مجموع. قال كسأل، لاحظ سأ ساب ثقيل، لا ساب خفيف. قال وسألتا سأ ساب ثقيل، لتا وتد مجموع. قال ويجمع هذه الستة قوله لم أرى على ظهر جبل سمكة، لم أرى على ظهر جبل سمكة. هنا قف على تنوين. لاحظ لم، ماذا يسمى هذا؟ ساب خفيف، أحسنت. لم أرى حرفان متحركان ثقيل، أحسنت، على وتد مجموع، أحسنت، ظهري، نعم أحسنتم، وتد مفروغ، جبل، نعم أحسنت، فاصلة صغرى، نعم صحيح، سمكة، نعم أحسنت. قال رحمه الله وذهب الخليل إلى أن الأجزاء مركبة من السابين والوتدين والفاصلتين، وكما قال الناظم وعندنا فاصلتان كالعدم تكونها من الساب الخفيف والثقيل ومن الوتد المجموع. قال لأنه، لأن الخليل شبه بيت الشعر ببيت الشعر، شبه بيت الشعر ببيت الشعر أي الخيمة، تقول الشعر بفتح العين أو بسكونها الشعر، كلاهما صحيح. وهو يعني بيت الشعر الذي هو الخيمة لا يقوم إلا بالأسباب والأوتاد، يعني الآن هو أخذ هذه الأسماء من الخيمة، لا يقوم إلا بالأسباب. الأسباب جمع ساب، وهو الحبل الذي تربط به الخيمة، فليمدد بساب إلى السماء يعني بحبل إلى السقف. والأوتاد الممسكة للأسباب، فالوتد الخشبة التي ترز في الأرض التي تشد بها الحبال. والفواصل وهي حبال طوال يقرن منها حبل أمام البيت وحبل وراءه يمسكانه من الريح. قال الأفوه الأودي والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمود إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أسباب وأعمدة وساكن بلغ الأمر الذي كادوا. هذا شاعر جاهلي. والمعري يقول والحسن يظهر في شيئين رونقه، بيت من الشعر أو بيت من الشعر. ثم انتقل إلى مسألة مهمة وهي مسألة الكتابة العروضية. قال واعتبروا ما تسمع المسامع، فرسمه لذاك عنهم ذائع، فما يشدد وما ينون حرفان أي محرك ومسكن. واعتبروا اعتبر العروضيون من الحروف ما تسمع المسامع، فرسمه لذاك عنهم ذائع. الكتابة العروضية شائعة عند العروضيين، وهي مسألة من أهم المسائل في علم العروض. إذا أتقنت الكتابة العروضية والتقطيع العروضي فكل ما سيأتي بعد ذلك مصطلحات وقواعد. وكثير من طلبة العلم يصعب عليهم العروض بسبب عدم إتقانهم لهذا المبحث وهو الكتابة العروضية. القاعدة العامة هنا أننا نعتد بما ينطق لا بما يكتب. قال: واعتبروا ما تسمع المسامع. العبرة بما تسمعه وبما تنطق به لا بما تكتبه. نريد الآن أن ننسى إلى حين الرسم الإملائي. فكل ما ينطق وكل ما تسمعه فهو داخل معنا في الكتابة العروضية، وكل ما لا تنطقه ولا تسمعه فهو غير داخل معنا في الكتابة العروضية. هذا الذي قال فيه: واعتبروا ما تسمع المسامع. وتحت هذه القاعدة العامة قواعد خاصة. الأولى: فك الإدغام. فك الإدغام، مثلا مر مر، تفك فيها الإدغام في الكتابة العروضية، تكتب عروضيا هكذا: ميم راء ساكنة راء مفتوحة. قطع، تكتب عروضيا هكذا: قاف طاء ساكنة طاء مفتوحة عين مفتوحة. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: التنوين يكتب نونا. كتاب، كيف نكتبها؟ كتاب بعد الباء تضع نونا. سفر، سين فاء راء نون، هكذا نكتبها. وهاتان القاعدتان قال فيهما: فما يشدد وما ينون حرفان، أي محرك ومسكن. القاعدة الثالثة: إثبات المحذوف. هذا تكتبها كما تنطق: هذا هاء ألف ذال ألف، لكن يكتب عروضيا هكذا: لام ألف كاف نون. القاعدة الرابعة: حذف ما لا ينطق. باسمي، باسمي في الكتابة العروضية لا تثبت همزة الوصل، تكتب باء سين ميم. مثلا: احفظوا الدرس، احفظوا الدرس، تكتب الهمزة ثم الحاء ثم الفاء ثم الضاء، ثم بعد الضاء تكتب دالا، احفظوا الدرس، دالا ساكنة ثم دالا مفتوحة ثم تكتب السين. لاحظ هنا واو الجماعة والألف بعدها وال، هذه أربعة أحرف متوالية كلها سقطت. القاعدة الخامسة: إشباع الحركات. إشباع الكسرة تنشأ عنه ياء، ومنزلي تكتب الياء بعد اللام. عليهم إشباع الضمة تنشأ عنها الواو، تكتب الواو بعد الميم. ربه مثلا تكتب الواو بعد الهاء، ربه تكتب الواو بعد الهاء. طيب، نريد بعد ذلك أن نقابل الحرف المتحرك بالحركة والساكن بالسكون. الذي اصطلح عليه المتأخرون أن يجعلوا مقابل الحرف المتحرك شرطة، هذه مثل التي تكون قبل الجملة المعتيضة وبعدها، ومقابل الساكن سكون دائرة. وبعضهم يضع بعد بدل الحركة ألفا مائلة، سترى هذا في بعض الكتب لكن لا مشاحة في الاصطلاح. يعني نمضي على وضع شرطة مكان الحركة ودائرة مكان السكون. طبعا الآن نحتاج إلى هذا لأن لا نزال في المبادئ، لكن إذا قطعنا شوطا بعد ذلك فإنه سيكتفى بالتقطيع العروضي في الذهن، ستكون قادرا على ذلك. قبل أن نأخذ بيتا نطبق عليه هذا الذي تعلمناه، هذه بعض الكلمات: كاتب، اتفقنا أنك تكتبها بنون بعد الباء. الآن نريد أن نضع الحركات والسكنات. كاتب تحت الكاف تضع شرطة، تحت الألف دائرة، تحت التاء شرطة، وكذلك تحت الباء، ثم النون تحتها دائرة. نعم. ثم إذا أخذنا قول الشاعر: داو لسل ما إذ سلي ما جارة، دار لسلمى إذ سليمى جارة، قفر ترى آياتها مثل الزبر، دار لسلمى. الآن أولا نريد أن نكتبها كتابة عروضية. دار تضع نونا بعد الراء، لسلمى إذ سليمى هذه لا يتغير فيها شيء، جارة تاء ثم نون تضع نونا بعد التاء، قفر نون بعد الراء، ترى آياتها، آياتها تكتب همزة ثم ألف، ثم تكتب ألفا بعدها، هكذا تكتب آ همزة ثم ألف. آياتها مثل الزبر، لاحظ هنا مثل الزبر، مثل ميم ثاء لام، بعد اللام ماذا تكتب؟ ساكنة. نعم أحسنتم، زاي ساكنة ثم زاي متحركة مضمومة ثم باء ثم راء، أحسنتم بارك الله فيكم. طيب الآن تقابل بالحركات والسكنات، فدار حركة سكون حركة سكون، لسلمى حركة حركة سكون حركة سكون، إذ حركة سكون، سليمى حركة حركة سكون حركة سكون، جارة حركة سكون حركة حركة سكون، قفر حركة سكون حركة سكون، ترى حركة حركة سكون، آياتها حركة سكون حركة سكون حركة حركة سكون، مثل الزبر حركة سكون حركة سكون حركة حركة سكون. سيأتينا هذا البيت في الكلام على بحر الرجز، وهو مستفعل 6 مرات. إذا نظرت في الحركات والسكنات الآن ستجد أنها مستفعل 6 مرات. الآن يكفي أن نعرف الكتابة العروضية ومقابله من الحركات والسكنات بالرموز، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الرجز. طيب هذه تمرينات. كيف تكتب عروضيا رجل؟ بعد اللام نون. بعد اللام نون، أحسنت. طيب خفف، نعم أحسنت، خفف كيف تكتبها عروضية؟ نعم ساكنة. نعم أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت، ثلاث فاءات يعني، أحسنت بارك الله فيكم. طيب نقف هنا إذن، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.